بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد الصادق الأمين وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس 20 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية، وعنوان هذا الدرس الأفعال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. تنقسم الأفعال في كلام العرب إلى ثلاثة أقسام: الفعل الماضي، وهو ما دل على معنى وقع في الزمان الماضي، نحو قام زيد. ثانيا الفعل المضارع، وهو ما دل على معنى يقع في زمن التكلم أو في زمن الاستقبال، نحو يقوم زيد. ثالثا فعل الأمر، وهو ما دل على طلب وقوع معنى في زمن الاستقبال، نحو استقم. ثم قال المؤلف: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، نحو قام وانطلق ورمى واستغنى ودعا واصطفى وضرب. كل هذه أمثلة للفعل الماضي، وهي متنوعة، فمنها ما هو ظاهر الإعراب، ومنها ما هو مقدر الإعراب، نحو رمى واستغنى. وحقيقة الفعل الماضي هو ما دل على حدث مقترن بزمان الماضي وقبل تاء التانيث الساكنة. وإن شئت قلت: كل ما مضى وانقطع وصلح معه أمس. قال بعضهم: وكل ما صلح معه أمس فإنه ماض بغير لبس، وحد ماض صح ما دل على مقترن بزمن ماض جلى. والفعل الماضي يبنى على الفتح أبدا إلا إذا اتصل به ضمير تثنية، إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن، أو واو جمع فيضم. ثم قال المؤلف: والأمر مجزوم أبدا، نحو اضرب وأحسن وادعو وارمي واضربا واضربوا واضربي. وإعراب الفعل الأمر: فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه من سكون أو حذف حرف علة أو نون. قال بعضهم: والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون. والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه يا من يفهم، كصم وصل واخش وادع وارغب وكرغبا وكرغبي زينب. وحقيقة فعل الأمر ما دل على طلب وقوع حدث في زمن الاستقبال وقبل ياء المخاطبة. قال بعضهم: والأمر ما يفهم منه الطلب مع قبول ياء من تخاطب. ثم قال المؤلف: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت. هذه الحروف الأربعة التي يجمعها قولك أنيت هي علامة الفعل المضارع. كل واحد من هذه الحروف يكون في بداية المضارع. مثال: إذا بدأ بالهمز أنا أقوم، فأقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وفاعله مستتر فيه وجوبا توكيده أنا، ما وجب استتاره فأكد، وقدرا ما جزى فافهم ترشدي. وقال بعضهم وقدر الهمزة أنا ونحننا، أنت بتاه وبيخذ نصحنا. ومثال إذا بدأ بالنون نحن نقوم، فنقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وفاعله مستتر فيه وجوبا كذلك توكيده نحن. قال بعضهم مشيرا إلى المواضع التي يحذف فيها الفاعل وجوبا وستر مرفوع بأمر حتم ودون ياء مضارع واستفهم، ودون ياء مضارع واسميهما، وفعل الاستثناء والتعجب، وأفعال التفضيل فافهم تصيب. أعيد هذه الأبيات، وستر مرفوع بأمر حتم ودون ياء مضارع واسميهما، وفعل الاستثناء والتعجب، وأفعال التفضيل فافهم تصيب. ومثال إذا بدأ المضارع بالياء هو يقوم، فيقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو. فإذا كان المضارع مصدرا بالياء فإن فاعله يستتر جوازا لا وجوبا. قال بعضهم مشيرا لهذه القاعدة ويستتر المرفوع بعد مضارع جوازا إذا بالياء كان متصلا، كذلك بعد الفعل إن كان ماضيا، كقولك زيد قام يدعو فحصلا. فإلى هنا انتهى هذا الدرس. في الدرس المقبل بحول الله تعالى سيكون الكلام عن حكم الفعل المضارع، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.